تحس بطلوع الفجر أخرجهما وأخذ ينظر إليهما حتى يتميز له لون الحبلين. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل أنكر عليه صلى الله عليه وسلم فعله ووصفه بقوله إن وسادك العريض، وهي كلمة يطلقها الناس يريدون بها قلة الفهم وضعف الفهم. لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة على عدي بن حاتم كأنه ينبهه إلى خطأ اجتهاده الذي اجتهد من خلال استعراض الخيطين. وكانت البيوت إذ ذاك لا نور فيها، والناس يعيشون في ظلام دامس، وإنما يستنيرون بنور الشمس أو بنور الفجر. وهكذا لم يكن البيوت يومئذ فيها مصابيح، وإنما أراد الله تعالى حتى يطلع الفجر وحتى تغيب الشمس. وربط جل وعلا بداية الصيام ونهايته بهذه الظاهرة الكونية، وهي صعود طلوع الفجر عند إمساء الإمساك وغروب الشمس عند الإفطار. ويظهر والله أعلم أن هذا الأمر وهو الاستعانة بالخيوط السوداء والخيوط البيضاء ما كانت خاصة بواحد، لأن حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يشعر بأن أكثر من واحد كانوا يستخدمون هذه التجربة. ويحتمل أن يكون حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يحكي فيه صنيع عدي بن حاتم، فتكون القصة واحدة. لكن يظهر في حديث سهل بن سعد أن الآية نزلت على جزئين: الجزء الأول قوله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وظاهر حديث سهل بن سعد أنه أتبع قوله جل وعلا من الفجر ونزلت هذه الجزئية من الآية ليتبين الناس أن المراد هو طلوع الفجر وليس المراد هو تمييز الألوان بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. فكان هذا نوعا من البيان كما أشار إلى ذلك سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله جل وعلا وعز وجل من الفجر، يعني هذه الجزئية من الآية ليبين المراد من التبين إنما هو ظهور الفجر وغياب الليل. قال فبين ذلك. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان يعني المسمعي قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما. قال ايش عندك كلمة؟ قال فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا إنما يعني بذلك الليل والنهار وليس المراد به يعني التمييز بين اللون الأسود واللون الأبيض. وهذا الحديث متابع للرواية السابقة رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، حيث إن مدار الروايتين على أبي حازم حيث رواه عنه في الرواية الأولى فضيل بن سليمان، وفي هذه الرواية أبو غسان يعني المسمعي، كلاهما يروي عن أبي حازم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الآية من ظهور وطلوع الفجر، وكان هذا هو المعيار، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا كفيفا بصيرا لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أي دخلت في وقت الصبح، فعندئذ يؤذن الأذان الذي يمسك الصوام به، فدل على أن المراد طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد رضي الله ابن سعد رحمه الله عن ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه اي سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن مكتوم تأذين ابن ام مكتوم. وهذا الحديث الغرض منه ان من اراد الصيام ان يتحقق طلوع الفجر فيصوم، لان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا اعمى كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اي ظهر نور الفجر فعندئذ يمسك بالأذان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يؤخر السحور وعلى أن يعجل الفطرة، فقال ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخر السحور. وجاء في روايات أخرى إذا غربت الشمس منها هنا وظهر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أن مسألة الفطر والصيام إنما ترتبط بطلوع الفجر وبغروب الشمس لا بأكل الطعام، خصوصا لمن يؤخر الفطرة حتى تشتبك النجوم ويعجل السحور حيث يأكله قبل طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على تعجيل الفطر وتأخير السحور. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري، فرجع الحديث إلى ابن شهاب، عن عبد الله عن ابن شهاب ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم الحديث. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤخر الناس السحور حتى يحين وقت الأذان. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي يعني محمد بن عبد الله بن نمير وأبوه وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني بينهما وقت يسير، ومع ذلك فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلالا يؤذن بليل ينبه، كأنه ينبه المستيقظين بأن وقت طلوع الفجر أوشك، فإذا ما نزل عن مكان الأذان صعد ابن أم مكتوم فأذن، ولم يكن بينهما إلا مقدارا يسيرا حيث يتهيأ الناس بأذان بلال رضي الله عنه، و يعكف أو يمسك عن الأكل والشرب ويشرع في الصيام بمجرد ما يسمعون أذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: إن المدة التي بين الأذانين أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم، يعني ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل حديث القاسم، بمثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، ثم حول السند ليذكره من طريق أخرى. قال: حاء. قال وحدثنا إسحاق قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله الذي سبق ذكره في الرواية الأولى، فمدار الحديث على عبيد الله، والرواة عن عبيد الله هم حماد بن مسعدة وعبدة كلهم عن عبيد الله، وفي الرواية الأولى أن ابن نمير والده عبد الله بن نمير هو الذي يروي عن عبيد الله، فاجتمع في الرواية نمير وعبده وحماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله، وعبد الله يرويه أو عبيد الله يرويه عن القاسم، والقاسم يرويه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فالحديث من مسند عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي عثمان يعني النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحور فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعهما أو ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه وفرج بين أصبعيه يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأنه لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت. وأما أذان بلال رضي الله عنه فإنما كان من باب التهيئة والاستعداد للدخول في الفطر حيث إنه كان يؤذن بليل وليس مطلوب منا أن نمسك قبل وقت طلوع الفجر ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها في الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه يعني كناية عن التعبير عن الفجر الصادق والفجر الكاذب لأن الفجر فجران فجر كاذب يظهر نور ثم يصعد إلى السماء ولا ينتشر ثم يتبعه بعد ذلك الفجر الصادق ونوره ينتشر عرضا وليس ظهوره طولا كما هو الحال في ظهور وليس الحال في ظهور الفجر الكاذب وإنما العبرة بظهور الفجر الصادق الذي يمتد عرضا كما تبين ذلك أو كما جاء تبيين ذلك في روايات فصلت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي قال بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه قائمكم أو ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر. هو المعترض هو المعترض هو المعترض وليس بالمستطيل، يعني النور الذي يظهر إن امتد عرضا كان هو الفجر، أما النور الذي يظهر ويرتقي ويتلاشى فهذا هو الفجر الصادق الكاذب. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة عن عبد الله بن سوادة القشيري قال قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، يعني حتى ينتشر. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ولا عمر ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، يعني ينتشر. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا قال حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. يعني أنه ينتشر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي يعني معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذه البياض ولا هذا البياض ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر، والمراد به أنه ينتشر. قال وحدثنا ابن المثنى يعني محمدا قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة ابن حنظلة القشيري قال قال سمعت سمرة سمعت سمرة رضي الله عنه أو سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب فقال درسنا شرح النووي للباب السابق. طيب قال باب بيان أن الدخول في أصف الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني ويسمى بالصادق أي ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر في الفجر الأول لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر الكاذب والمستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب هكذا ميزوا وفرقوا بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. ثم قال رحمه الله وله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي يا رسول الله أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها. فقال له عدي وفي بعضها قال عدي بحذف له قال وكلاهما صحيح ومن أثبتها أعاد الضمير أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب وهذا الذي يسمونه العهد الذهني. وفي أكثر النسخ أو كثير منها إن وسادك لعريض وفي بعضها إن وسادتك لعريض بزيادة تاء في وله وجه أيضا مع قوله عريض وقد يكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى. فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وهذا يذكر فيه علماء اللغة أن الاسم المؤنث إذا أضيف إلى مذكر جاز تذكير ما بعده كما في قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال قوله ما عريض ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى، فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ. وأما معنى الحديث فالعلماء فيه شروح، أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله، قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا يعني الذي فعله، وكذا وقع لغيره من فعل من فعله أو ممن فعل فعله، حتى نزل قوله جل وعلا من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الإمام الطحاوي والداودي. قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله فعل أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لافق عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، ولا يجوز لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله إن وسادك العريض إنما هو بياض الليل وسواد النهار. قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان، وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون، وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما فعله دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء، وحكي فيه الشيء أو وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره يعني من علماء اللغة، لعله لا يصح عنهم قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض. قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادتك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضا. وفي معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري إنك لعريض القفا، لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره، وهو معنى الرواية الأخرى إنك ضخم. قال وأنكر القاضي عياض قوله من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين، وقال بعضهم المراد بالوساد النوم، أي إن نومك كثير، وقيل أراد به الليل أي من لم يكن الليل عنده أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال الليل وكثر نومه. والصواب ما اختاره القاضي والله تعالى أعلم. قوله ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيهما. قال هذه اللفظة ضبط على ثلاثة أوجه: رئيهما بكسر براء مكسورة رئيهما، ثم همزة ساكنة، ثم باء أو ثم ياء رئي ثم ياء، ومعناه منظرهما. ومنه قول الله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا. والثاني زيهما بزاء مكسورة وياء مشددة، بلا همز، ومعناه لونهما. والثالث ريهما أو ريهما بفتح الراء وكسرها، ريهما وريهما وتشديد الياء. قال القاضي: هذا غلط، لأن الري التابع من الجن. قال: فإن صح رواية فمعناه مري الله مري والله أعلم، فمعناه مري والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، في جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وفي جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا: هو جائز فإن كان معه بصير كابن مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه يصير وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. قال: وفيه استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه، أول الطلوع. وفيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك رحمه الله والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يشترط علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه. وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن والله أعلم. قال: وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضر. وهذا هو الصواب المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت يعني نيته ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه. قال: وهذا غلط صريح، وفيه استحبابه والسحور وتأخيره، وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه 4، وإن احتاج إلى زيادة على 4 فالأحصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. وإن لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال العلماء رحمهم الله: معناه أن بلالا يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه الدعاء أو للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل. فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها حتى يرقى أو ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ أو يوقظ نائمكم، فلفظة قائمكم ونائب منصوبة، مفعول مفعول يرجع. قال الله تعالى: فإذا رجعك الله، ومعناه أنه إنما يؤذن بليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.